أمس العصر غاضت علي التفاكير، الليل مقبل يكتسيه السوادي، في روضة توه بدا به نواوير، شبيتنا ريح للطير شادي. أمس العصر غاضت علي التفاكير، الليل مقبل يكتسيه السوادي، في روضة توه بدا به نواوير، شبيتنا ريح للطير شادي. وعلى الجمر صفيت صفر مباهير، يشم ريحة بناها كل غادي، جلست أفكر بالرجال المناعير اللي مساكنهم بطون الحادي، سيف المنايا جالهم دون تحذير، رحيلهم جمر يحرك فوادي. من بعدهم خاوت نجم مساهير، أحاسب النفس الحزينة ونادي، خافي من اللي حذر الناس تحذير، ساقل مثل بصحاب لوط وعادي. من بعدهم خاوت نجم مساهير، أحاسب النفس الحزينة ونادي، خافي من اللي حذر الناس تحذير، ساقل مثل بصحاب لوط وعادي. يا نفسي توبي واختميها على خير، لا بد من يوم تشد الشدادي، توبة صدوق دمع عيناه محادير، أبعد عن دروب الردى والفسادي، أسأل كريم الرازق خمس الطير، يغفر لنا الزلات يوم التنادي، يهدي خافوقي للذكر والتدابير، رب جواد اللي يحقق مرادي، واجيب داعين الصلاة المباكير، واصيحي وادعي واطلب الله سدادي، ويهدي خافوقي للذكر والتدابير، رب جواد اللي يحقق مرادي، واجيب داعين الصلاة المباكير، واصيحي وادعي واطلب الله سدادي، ومد يمنا للعطا مدها خير، أصيلة كنه سبق الجيادي، وماشي اللي له معزه وتقدير، اللي يحب الدين واهل الرشادي، محد مخلد في حياة المخاسير، ولا دايم إلا الله رب العبادي، محد مخلد في حياة المخاسير، ولا دايم إلا الله رب العبادي. محدا ما خلد في حياته المخاسير ولا دايم إلا الله رب العبادين.